إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فكما تعلمون أن ما زلنا في الحديث عن التوبة وعن حكم من تاب وقد ترك الفرائض عمدا، وأهم ذلك وأعظمه الصلاة. فماذا يفعل الإنسان إذا أمضى شطرا من عمره وهو تارك لهذه الفريضة؟ نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من ذلك وإخواننا المسلمين. فأراد الله تبارك وتعالى ومن عليه بالتوبة، فهل يقضي أم ماذا يفعل؟ هذا الذي تحدثنا عنه فيما مضى، وكنت أظن أن الوقت يكفينا في الأسبوع الماضي لعرضه، ولكن ضاق الوقت كما تعلمون، والآن نكمله إن شاء الله تعالى. والكلام هو من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، إذ له كلام نفيس في هذا لم أجده عند أحد غيره رحمه الله، في الجزء 22 كما ذكرنا لكم في الأسبوع الماضي ابتداء من صفحة 40. وكنا قد عرضنا في الأسبوع الماضي بعض الأدلة التي استدل بها رحمه الله، ولا بأس أن نعيدها هنا بإيجاز. فمنها الصحابة الذين ظنوا أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو الحبل الذي يعرفه عامة الناس، فوضعوا حبلين لذلك ولم يعلموا أن المقصود هو بياض النهار وسواد الليل. يعني هذا من الأدلة التي يدل على أن الإنسان لا يقضي ما فعله وهو جاهل، لم يبلغه التكليف أو لم يبلغه الخطاب. ثم بعد ذلك نصل إلى العامل، يعني هناك جاهل ومتأول وعامل. ومن ذلك ذكر رحمه الله أيضا قصة بلال وعمر رضي الله تعالى عنهما، التي رواها الإمام البخاري وغيره، لما قال بلال لعمر: يا أمير المؤمنين، أتذكر لما كنت أنا وأنت في سفر فأجنبنا، فأما أنت فانتظرت ولم تصلي، وأما أنا فتمرغت كما تتمرغ الدابة. عمار لبثمان، عفوا نعم، عمار أثابك الله، عمار رضي الله تعالى عنه. فقال: فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمرا ولا عمارا بأن يعيد أحد منهما الصلاة. الحديث أو الدليل الثالث دليل المستحاضة أيضا كما ذكر شيخ الإسلام، وأنها قالت إني أستحاض حيضة شديدة تمنعني من الصلاة. فدل ذلك على أنها كانت لا تصلي أثناء الحيضة الاستحاضة، ومع ذلك لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، لأنها اجتهدت وكانت تجهل أنها مخاطرة بذلك، وظنت أن الاستحاضة كالحيض تمنع المرأة من الصلاة. وأيضا الكلام في الصلاة كما في قصة معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم. ثم ذكر أيضا كيف لما زيد في صلاة الحضر، وقد كانت الصلاة كما روت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ركعتين، فأقرت صلاة السفر بقيت ركعتين يعني، وزيد في صلاة الحضر فأصبحت الرباعية منها 4 ركعات، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان بعيدا عنه مثل من كان بمكة أو من كان بأرض الحبشة أن يعيدوا ما فاتهم من صلوات صلوها ثنائية وقد صارت رباعية. وكذلك أيضا لما فرض شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فإن الخبر لذلك لم يبلغ المسلمين الذين كانوا مهاجرين بأرض الحبشة حتى فات ذلك الشهر، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيدوا صيامه. وكذلك لما حول في الكعبة، وكان بعض الأنصار لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة قبل الهجرة كما ذكر، فبعضهم قد صلى إلى الكعبة معتقدا جواز ذلك قبل أن يؤمر باستقبال الكعبة، يعني هذه الطائفة. وكذلك الذين استقبلوا بيت المقدس بعد أن نزل الأمر استقبال الكعبة. فكلا الحالتين، من صلى قبل أن يؤمر، من صلى إلى الكعبة قبل أن يؤمر بها، ومن صلى إلى بيت المقدس بعد أن نزل الأمر بتحويل القبلة، وكلاهما عذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة. وأيضا لما سئل صلى الله عليه وسلم وهو بالجعران عن رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وهو متمضق بالخلوق، فلما نزل عليه الوحي قال له: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك. فيقول شيخ الإسلام: هذا قد فعل محظورا من محظورات الحج وهو لبس الجبة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بدم، ولو فعل ذلك مع العلم للزمه الدم، إنما فعله قبل أن يبلغه الخطاب بالتكليف. والدليل التاسع هو أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال للأعرابي المسيء في صلاته: صلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات، وهو يرد الرجل ويأمره بأن يصلي ناحيا أنه قد صلى، لأن ما صلى ليس في حقيقته بالصلاة أي الصلاة المشروعة. فقال الأعرابي بعد ذلك بعد الثالثة: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولم يأمره بإعادة ما كان قد صلى قبل ذلك، وإلا ربما أن سنينا من الدهر قد مرت على هذا الأعرابي وهو في تلك الحالة. فلقوله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا لم يأمره، إن هذا قد فعل غاية علمه وقدر استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإنما أمره أن يعيد تلك الصلاة التي هي الفرض الذي كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه، لأن وقتها باق فهو مخاطب به. هذه الصلاة بعينها قد نزل الخطاب أو بلغه الخطاب، فمن بلغه الخطاب وجب عليه الامتثال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بتلك لأنها كانت ما تزال في وقتها فهو مخاطب بها، لكن ابتداء من الصلاة التي قبلها وانتهاء بما بأول صلاة صلاها لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة شيء من ذلك. فلذلك يقول: ما دام أن الوقت باق وتلك الصلاة التي صلاها لا تبرأ بها الذمة فلا تزال في ذمته، ولو لم يبق من الوقت إلا بإقدار ما يؤديها أو ركعة منها. قال: ومعلوم أنه لو بلغ صبي أو أسلم كافر أو طهرت حائض أو أفاق مجنون والوقت باق لزمتهم الصلاة، ولكن تكون ماذا؟ أداء ولا قضاء؟ أداء، أحسنتم، تكون أداء. هؤلاء الذين أراد شيخ الإسلام أن نتخذهم نموذجا ونقيس عليهم الذي لم يبلغه خطاب التكليف. فالصبي قبل البلوغ لا تجب عليه الصلاة، وإن كان كما تعلمون يندب إليها ويحض ويحث عليها ويعلم إياها، لكن الوجوب المتعين إنما يكون بعد البلوغ. فلو بلغ الصبي في تلك اللحظة في وقت فريضة من الفرائض، أو أسلم كافر في وقت فريضة من الفرائض أيضا، أو كانت امرأة حائضا فطهرت في وقت إحدى الفرائض، أو كان رجل مجنونا فأفاق ومن الله تبارك وتعالى عليه بالعافية في وقت فريضة من الفرائض، وما يزال من الوقت متسع لأدائها، فإن هؤلاء يصلونها أداء لا قضاء. هذا كما مر معنا في حديث من؟ حديث النائم، أيوة، من نام عن صلاة أو نفيها قال: فإنه وقتها، فليصليها إذا ذكرها، فإنه وقتها. فكذلك هذا وقتها بالنسبة له هو متى ما ظهرت عليه علامة البلوغ، أو أسلم إن كان كافرا، أو طهرت إن كانت حائضا، أو أفاق إن كان مجنونا. قال: وإذا كان بعد خروج الوقت فلا إثم عليهم، إذا كان الوقت بعد خروج وقت فريضة فلا إثم عليهم، وليس في ذمتهم أن يؤدوا تلك الفريضة التي ذهب وقتها والتكليف لن يجب عليهم بعد. قال: فهذا المسيء الجاهل إذا علم بوجوب الطمأنينة في أثناء الوقت وجبت عليه الطمأنينة حينئذ ولم تجب عليه قبل ذلك. فالرجل المسيء صلاته، وما أكثرهم يا إخوان، لو أننا حقيقة لو أن كل منا تعهد بأن يقوم في مسجده أو عمله أو مدرسته بتعليم من يستطيع كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدتم العجب العجاب. الملايين اليوم من المسلمين يصلون صلاة قد تكون صلاة المسيء صلاته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر طمأنينة أو أفضل منها، والله المستعان. فلو جربنا وجدنا كثيرا جدا من هؤلاء، إذن ما الذي نفعله معهم؟ يعني ما الحكم في شأن هؤلاء؟ نقول: نعلمهم الطمأنينة في الأركان كلها، وتجب عليهم هذه الطمأنينة وهي ركن من أركان الصلاة، لكن هذه الركنية متى تكون في حقهم؟ منذ أن نعلمهم، ولا نأمرهم بأن يعيدوا ما قبل ذلك. فيقول: فلهذا أمره بالطمأنينة في صلاة تلك الوقت دون ما قبلها التي قد صلاها ولم يطمئن فيها، وإلا لكان في ذلك كما لا يخفى من الحرج والمشقة ما الله تعالى به عليه. ولكن من لطف الله تبارك وتعالى أنه ما جعل علينا في الدين من حرج، وأنه بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة ولله الحمد. قال: وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم لمن صلى خلف الصف أن يعيد. كيف يعني؟ صلى خلف الصف إيش؟ منفردا. أيوة منفردا. ولمن ترك لمعة من قدمه أن يعيد إيش؟ الوضوء. يعيد الوضوء لأن الصلاة تترتب على الوضوء. وقوله أولا للمسيء صلاة صل فإنك لم تصل، تبين أن ما فعله لم يكن صلاة، ولكن لم يعرف أنه كان جاهلا بوجوب الطمأنينة، فلهذا أمره بالإعادة ابتداء ثم علمه إياها لما قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. قال: فهذه نصوصه صلى الله عليه وسلم في محظورات الصلاة والصيام والحج مع الجهل في من ترك واجباتها مع الجهل. وأما أمره لمن صلى خلف الصف أن يعيد، فذلك أنه لم يأتي بالواجب مع بقاء إيش؟ الوقت. أحسنتم. أما ذاك فهو لم يأتي بالواجب مع بقاء الوقت، فثبت الوجوب في حقه حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم لبقاء وقت الوجوب، لم يأمره بذلك مع مضي الوقت. وأما أمره لمن ترك لمعة في رجله لم يصبها الماء بالإعادة، لماذا أمره بالإعادة؟ فلأنه كان ناسيا فلم يفعل الواجب، فكان كمن نسي الصلاة، وكان الوقت أيضا باقيا. قال: لاحظوا الفقه رحمه الله، قال: فإنها قضية معينة بشخص لا يمكن أن يكون في الوقت وبعده. أعني أنه رأى في رجل رجل اللمعة لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أبو داود، وقال أحمد بن حنبل: حديث جيد. يعني يقول هذا الرجل الذي بقي من في رجله مثل الدرهم، هذا الرجل يعرف أن الوضوء واجب وأنه شرط لا بد منه للصلاة، هو يعلم ذلك، ويعلم أن الوضوء لا بد أن يكون إيش؟ سابغا، فتوضأ ونسي ذلك المقدار، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء وأن يصلي بوضوء كامل. إذن الفرق أن هذا الرجل كان الوقت باقيا، وأن هذه قضية شخصية تتعلق بهذا الرجل، يعني لا نأخذ منها قاعدة كما أخذ بعض الفقهاء، وقد أشرنا إلى ذلك في الدرس الماضي، فيقولون كل من ترك واجبا فإنه يعيد، عليه أن يقضيه. يقول لك: لا، هذا غير حال الذي لم يبلغه الخطاب، الذي لم يبلغه الخطاب بعد، أو الذي لم يلتزم الخطاب، حتى من كان يعلم الحكم لكن لم يلتزم به، وإنما كان تاركا له عن عمد وعن إصرار، نسأل الله العفو والعافية. الذي لا يصلي أو لا يتوضأ مطلقا عن عمد وعن إصرار، هذا له حكم آخر سيأتي، لكن هذا أيضا فلا يقاس عليه. إذن هو حالة معينة مثل هذا الرجل، إلا ما كان من مثل قضيته. لو أنك رأيت أحدا فترك شيئا من أعضاء الوضوء فأرشدته إليه، ترك واجبا من واجبات الصلاة فاته أو ركن من أركانها فاته ولم يأتي به فنبهته إلى ذلك، ما الواجب عليه؟ أن يأتي به وأن يستدرك ما فاته. هذه قضية واضحة، لكن لا يقاس عليها الذي لم يبلغه شيء من قبل فما يزال خالي الذهن جاهلا بخطاب التكليف. قال: وأما قوله ويل للأعقاب من النار ونحوه فإنما يدل على وجوب تكميل الوضوء، ليس في ذلك أمر بإعادة شيء. أيضا قوله ويل للأعقاب من النار ليس كما فهم بعض الفقهاء، إذن يجب على مثل هذا الرجل أن يعيد كل صلواته التي صلاها من قبل ولم يكن يسبغ الوضوء، وإنما قال يدل على وجوب تكميل الوضوء. طيب هذه حالة نستطيع أن نقول ما تقدم حالة الجاهل الذي لم يبلغه الخطاب. الحالة الثانية لمن أراد أن يتوب وأناب إلى الله تبارك وتعالى وجاء إلينا وقال: يا إخواني في الله، أنا كنت تاركا للصلاة وأريد أن أتوب، فهل ترون أن أقضي أم ماذا؟ فنقول له: يا أخانا في الله، لماذا كيف كنت تترك الصلاة وأنت تعلم أنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وأن الله تبارك وتعالى قال فيها كذا، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم قال كذا؟ قال لكم: أنا أخبركم بالسبب. السبب أنه كان يعتقد أن الصلاة تسقط عن العارفين أو عن الواصلين، يعني هذا عنده إيش؟ عنده بدعة إيش؟ الصوفية التي تملأ معظم بلاد العالم الإسلامي، نسأل الله العفو والعافية. فهذه الضلالة الكبرى والفرية العظمى، أن أحدا من الخلق يترك فرائض الله مدعيا وزاعما ومتوهما أنه قد وصل إلى الله، وأن الفرائض والعبادات أو التكاليف كما يسمونها إنما تجب على العامة لأنه ما عرف التوحيد، أما الخاصة أو كما يقولون أحيانا أما خاصة الخاصة الذين عرفوا التوحيد فهؤلاء لا يحتاجون إلى أن يأتوا بهذه الفرائض، لأن هذه مرحلة يفعلها المريد وهم قد وصلوا وعاينوا الحق كما يقولون تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، إذ بنظرهم أنه قد اتحد المخلوق بالخالق تبارك وتعالى عن ذلك. إذن إذا كان الذي جاءنا تائبا منيبا من هذا النوع وهم كثير وقال: نعم كنت أعتقد أنني بلغت درجة العارفين أو الواصلين، وزين لي ذلك شيوخ الضلالة في الطريقة التي كنت أنتمي إليها، والآن عرفت أن الصلاة لا تسقط عن أحد ولو كانت ساقطة عن أحد لكمال علمه أو يقينه كما يؤولون قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لكانت تسقط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، لأنهم أعلم الخلق بالله وأكثرهم يقينا الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر أمته من بعده هم هؤلاء الصحابة. فهل تركوها؟ ما تركها أحد منهم إلا إذا دخل في سكرات الموت، قبل ذلك يصلي إن قاعدا أو على جنب، في أي حال من الأحوال لم يتركوا الصلاة أبدا، بل كانوا يوصون بها، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حال الاحتضار، وأوصى بها قبيل موته صلى الله عليه وسلم، وأوصى بها عمر رضي الله تعالى عنه، وهكذا. فهذه أهمية الصلاة عندهم. إذا لا يمكن أن تسقط الصلاة هو الموت، أما إذا مات نعم تسقط عنه. إذا هذا نقصد في حال الاختيار طبعا. فإذا يقول أنه إذا كان من كان يعتقد أن الصلاة تسقط عن العارفين أو عن المشايخ الواصلين أو عن بعض أتباعهم أو أن الشيخ يصلي عنهم، هذه أيضا من البواطين من المصائب الكبرى التي ابتلى الأمة بها شيوخ الضلالة. يقول لك الشيخ يصلي عنهم ويحفظهم، وبعض الشيوخ وصل به الحال كما فعل خجاني، وكما ينسبون أيضا إلى غيره إلى الشاذلي وإلى البدوي إلى الجيلاني، أنه يقول من دخل أحد مريديه النار فليس بشيخ، ومن جاء مريده يستغيث به أو يدعو عند قبره ولم يجبه فليس بشيء. انظر والعياذ بالله، جعلوا أنفسهم أربابا أو جعلوا أربابا، لأن بعضهم ما قال هذا. التجاني ينسبون إليه في كتبه هو أنه قال لا يدخل النار من رآني أو من رأى من رآني أو من رأى من رأى من رآني إلى سابع رجل يرى أحمد التجاني لا يدخل النار. سبحان الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم رآه المشركون وهم من أهل النار، منهم الذين آذوه في مكة ومنهم الذين في قليب بدر وغيرهم من اليهود الذين رأوه في المدينة. سبحان الله، يعني هذا الشيء لم يكن له. وحتى أبناء أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وغيرهم من الصحابة ما ضمن لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لأنهم لمجرد أنهم رأوا من رآه، أو كل من رأى، لم يقل كل من رأى أبا بكر فهو حرام على النار، أو من رأى عمر، فكيف بالسابع، فكيف بغيره صلى الله عليه وسلم. إنما يقرب كل إنسان عمله وتقواه لله عز وجل. قال فمن كان يعتقد يعني أن الشيخ يصلي عنهم أو أن لله عبادا أسقط عنهم الصلاة، هكذا يتوهم بعضهم، كما يوجد كثير من ذلك في كثير من المنتسبين إلى الفقر والزهد. الفقر معناه عند الصوفية ليس الفقر الذي نعرفه الآن أو في اللغة وهو الحاجة، هذا الفقر معروف عند العامة الحاجة الذي لا مال له ولا متاع، هذا فقير. عندهم الفقير هو في الحقيقة هي ترجمة لكلمة هندية. الفقير بلغة الهندوس وفي دين الهندوس والبوذيين وأشباههم بمعنى الزاهد المنقطع الذي انقطع لله، راهب زاهد منقطع للرهبانية على دينهم الذي يتعبدون به. ولهذا قال بعض الصوفية إن الفقر هو الله تعالى الله عنه. انظروا كيف لما أحد يقول هذا الكلام يتعذب. وفي الفتاوى سئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن يقول إن الفقر هو الله تعالى الله عنه، كيف الفقر هو؟ لكن هم لأنهم يعنون بالفقر مصطلحا آخر غير ما يعرفه الناس اليوم، فيقول هؤلاء، يقول لو أن أحدا منهم قال إن نحن أهل الفقر وأهل الزهد قد أسقط الله تعالى عنا الفرائض. ويقول أتباع بعض المشايخ والمعرفة، ماذا ما حكم هؤلاء إذن؟ ما حكمهم؟ هذا نسميه إيش؟ المتأول، الذي ترك الصلاة متأولا. وهذا من أقبح أنواع التأول في الحقيقة، لأنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يصل الجهل بمسلم أو سوء الظن أو الجهل المركب يعني إلى أن يظن أن الصلاة تسقط بالتأويل بمثل هذا التأويل. لاحظتم كيف؟ قال هؤلاء يستتابون باتفاق الأئمة، إجماع من العلماء الفقهاء يستتابون، فإن أقروا بالوجوب وإلا قوتلوا. إذن هذه حالة، إن أقروا بالوجوب وأن الله تعالى أوجب علينا هذه الصلاة فيجبرون على أدائها ويكونون من جملة المسلمين، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا أو من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ما لم يفعل ذلك ليس له هذا الحق، ليس له هذا الحق. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فتبدأ الأخوة في الدين تبدأ لهم منذ أن يصلوا. فإن أبوا وجحدوا وجوبها عليهم فهؤلاء يقاتلون قتال المرتدين، يكونون مرتدين ويقاتلون قتال ردة. قال ومن تاب منهم وصلى لم يكن عليه إعادة ما ترك قبل ذلك. هذا القضية. طيب تاب، نقول له من تاب منكم فليس عليه أن يعيد الصلوات التي كان قد تركها تأويلا أو تأولا. قال هذا في أظهر قولي العلماء، لأن المسألة كما قرأنا الأسبوع الماضي فيها قولا، لكن الأظهر من القولين أنه لا إعادة عليهم. فإن هؤلاء يقول إما أن يكونوا مرتدين وإما أن يكونوا مسلمين جاهلين للوجود، يعني عموما لا تخلو، لا يخلو إما أن يكون مرتدا يعلم أن الله تبارك وتعالى أمره بهذا الركن العظيم ثم يتركه فهذا مرتد، وإما أن يكون جاهلا بالوجود كما في أتباعه. قال: فإن قيل إنهم مرتدون عن الإسلام فالمرتد إذا أسلم لا يقبل. يعني الآن يريد شيخ الإسلام أن يلزم الفقهاء المخالفين الذين قالوا إن عليهم القضاء، يقول: طيب إما أن نقول إنهم مرتدون أو إنهم جهال، فإن كانوا مرتدين فالمرتد إذا أسلم لا يجب عليه القضاء. وأخذ يستدل لذلك فقال، هذا طبعا عند جمهور العلماء، قال: لا يقضي الكافر، يعني أول شيء أنه كما أن الكافر لا يقضي إذا أسلم ما ترك حال الكفر باتفاق العلماء، العلماء متفقون على أن الكافر لو جاءنا رجل اليوم من أمريكا، من الهند، من أي بلد، كان عابدا للنار أو عابدا للصليب أو يهوديا أو من كائنا من كان دينه وآمن بالله تبارك وتعالى، فإننا نقول قد تبت من الكفر وعليك الصلاة ونعلمه أحكامها، ويبتدئ عليه الوجوب من متى؟ من الآن، من هذه الفريضة، منذ أن أسلم باتفاق العلماء لا نقول له اقضي منذ أن بلغت، يعني بلغت سن البلوغ إلى وجبت عليك الصلاة إلى اليوم، لا، نقول له هذا، هذه قضية متفق عليها بين العلماء أن الوجوب يبتدئ في حقه منذ إعلان إسلامه. فتبعا لذلك قال جمهور العلماء: كذلك المرتد، المرتد لا يجب عليه أن يأتي بما ترك في حال كفره وردته عاذنا الله وإياه. قال: ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه هذا هو الاتفاق، والأخرى يقضي المرتد كقول الشافعي، والأول أظهر. ثم أخذ يأتي بالأدلة على ذلك، يقول: فإن الذين ارتدوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحارث بن قيس وطائفة معه أنزل الله فيهم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، الآية والتي بعدها، وكعبد الله بن أبي سرح والذين خرجوا مع الكفار يوم بدر وأنزل فيهم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فهؤلاء عادوا إلى الإسلام. وعبد الله بن أبي سرح عاد إلى الإسلام عام الفتح، انظروا كيف ارتد ثم عاد متى؟ عام الفتح، وبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأمر أحدا منهم بأن يعيد ما كان قد ترك من الأركان أو الواجبات في حال ردته. هذا معلوم من السيرة وثابت أنه لم يأمر أحدا منهم، بل عاملهم معاملة الكافر إذا أسلم. قال: وقد ارتد في حياته، يعني حياة من؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ارتد في حياته ناس أو خلق كثير اتبعوا الأسود العنسي الذي تنبأ في صنعاء ثم قتله الله، وعاد أولئك إلى الإسلام ولم يؤمروا بالإعادة. ارتد معه خلق كثير وعظمت به الفتنة والمصيبة حتى سلط الله تبارك وتعالى عليه من قتله وهو على فراشه، فعاد أولئك إلى الدين والحمد لله، وكان ذلك قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأمر صلوات الله وسلامه عليه أولئك أن يعيدوا ما كانوا تركوا من الفرائض في حال ردته. وغيره قال: وتنبأ مسيلمة الكذاب واتبعه خلق كثير، هؤلاء أين كانوا؟ باليمامة. نعم، باليمامة. فهؤلاء توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم ما يزالون، جاء من بعده خليفته أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصديق، فقاتلهم هو الصحابة بعد موته حتى أعادوا من بقي منهم إلى الإسلام، يعني من قتل هذا قتل، ولكن من بقي منهم لم يمت فإنه عاد إلى دين الله عز وجل، ولم يأمر أحدا منهم بالقضاء، لم يأمرهم الصحابة أبو بكر ومن معه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكذلك سائر المرتدين بعد موته، فلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولئك المرتدين ولا أمرهم أيضا صحابته من بعده. قال: وكان أكثر البوادي، قد ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام. كما تعلمون عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر أكثر العرب وارتدوا، ولم يبق إلا الثلاث مدن التي هي مكة والمدينة والطائف، ومكان الرابع عينه البحرين، بنو من؟ بنو عبد القيس. ومن؟ مذينة، يعني نعم قبائل حول المدينة، لكن المقصود المراكز هي هذه. أما أكثر العرب ومنهم هؤلاء أهل البوادي، لأن العقلية العربية والعقلية الجاهلية في كل زمان ومكان ترتبط دائما، المبادئ والعقائد ترتبط عندها بمن؟ بالأشخاص. فإذا مات قالوا انتهى دينه، هكذا ظنوا. فهذا الظن الباطل الذي ظنوه بالدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى ليبلغ ما بلغ الليل والنهار وليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. فهكذا ظنهم السيء بالله تبارك وتعالى وبدين الله، فقالوا مات محمد، إذا مات دينه، وظنوا أن الأمر سوف يرجع جاهلية، يرجعون إلى عكاظ ومجنة وذي المجاز والأشعار والأخبار ونهب الطرق وعبادة الأصنام، والأمر قد انتهى، ملك ورحل ومبادئه ماتت معه. هكذا كان الغالب عليهم لأن الإيمان لم يدخل في قلوبهم. أما من آمن والحمد لله من أهل هذه المدن الثلاث ومن حولها، وكذلك من كان في البحرين وغيره ممن ثبت الله تبارك وتعالى الإيمان في قلبه، فإنهم كانوا أكثر علما بالله وأكثر يقينا فيه وثقة في وعده ونصره لدينه من أن يرتدوا عنه. إذن هؤلاء أيضا تركوا دينهم وارتدوا، فقاتلهم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ولم يأمروا أحدا منهم بأن يقضي أن يعيد ما كان قد فاته من الصلوات. قال: وقول الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يقول شيخ الإسلام: هذه الآية تتناول كل كافر، كل كافر يتوب يغفر الله تبارك وتعالى له ما قد سلف، فمن تاب يغفر الله له ما قد سلف. هذا فضل من الله تبارك وتعالى ونعمة، وهذا باب عظيم من أبواب الدعوة وتأليف القلوب. فإن كان كافرا أصليا فإن باب الله تعالى مفتوح، ما عليك إلا أن تتشهد وأن تؤمن بالله حقا وأن تدخل في هذا الدين عن صدق وإخلاص، فتكون كواحد من المسلمين ويغفر لك ما قد سلف. هذه الحمد لله فضل ونعمة من الله، دعوة، هذا تأليف لهذه القلوب. وكذلك من غلبه شيطانه أو جهله وغيه فارتد عياذا بالله بعد أن عرف الحق يخاطب بذلك أيضا، فإذا يظل أمامه أيضا الأمل مفتوحا وباب التوبة مفتوحا ليتوب إلى رشده ويعود إلى الحق. هذه ميزة عظيمة ورحمة من الله سبحانه وتعالى. هذا على اعتبار أن هؤلاء كان حكمهم حكم المرتدين. طيب، والحالة الأخرى إذا كان حكمهم حكم من؟ حكم الجهال، يعني هؤلاء الصوفية المتأولون الذين ما كانوا يصلون زاعمين أن الصلاة تسقط، إن لم نقل إنهم يلحقون بالمرتدين فهم يلحقون بماذا؟ بالجهال الذين لم يعلموا الحكم. قال: وإن قيل، هذا الاحتمال الآخر، وإن قيل إن هؤلاء لم يكونوا مرتدين بل جهالا بالوجود، وقد تقدم أن الأظهر بحق هؤلاء أنهم يستأنفون الصلاة على الوجه المأمور ولا قضاء عليهم. إذن نرجع إلى الأدلة التي ذكرناها وهي التسعة والعشرة سبقا. قال: فهذا حكم من تركها غير معتقد لوجوبها. هذا يشملهم جميعا أنهم كانوا غير معتقدين للوجوب، وإن اختلف السبب، فهذا يعتقد أنها غير واجبة لأن الشيخ يصلي عنه أو لأنه من العارفين أو كذا، والآخر يعتقد عدم وجوبها لأنها لم يبلغه حكمها مثلا، هذا غير المعتقد الوجوب. طيب، من اعتقد وجوبها؟ قال: وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك فقد ذكر عليه المفرعون من الفقهاء فروعا، أحدها هذا. فقيل عند جمهورهم مالك والشافعي وأحمد وغيرهم: إذا صبر حتى يقتل فهل يقتل كافرا مرتدا أو فاسقا كفساق المسلمين؟ على قولين مشهورين. هنا كلام طويل للعلماء، وهذا الذي يهمنا أن نعرفه. قالوا: طيب، واحد ما يعتقد أنها غير واجبة، لا، يقول الصلاة واجبة ولكنه لا يصلي ويعتقد الوجوب، وإن سألناه ونقشناه يقول نعم واجب وأقر بذلك ولكن لن أصلي، صلي لن أصلي. فجيء به إلى القضاء وقيل له: تب وأدي ما افترض الله تعالى عليك، وإلا فاعلم أن جزاءك هو القتل، سنقتلك، نأتي بك إلى الساحة ويراك الناس ونفصل هذا الرأس عن هذا الجسد إن لم تصلي. فقال: لا أصلي أبدا. فجيء به وضربت عنقه وهو على هذه الحالة. ما حكم هذا الرجل؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من قال إن هذا فيه خلاف، من الخلاف في مثل هذا، أو أن فيه قولين، فهذا خطأ، هذا خطأ ولا ينبغي أن يقال، بل قال هذه فروع فاسدة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم ينقل عنهم شيء من هذه الفروع، وهم أكمل الناس فقها وعلما. يقول: فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن، يعني بداهة هكذا، من كان مقرا في باطنه بأن الله تعالى هو إلهي ومعبودي وربي وخالقي، وأنه قد أمرني بهذه الفرائض وأنه يجب علي أن أؤديها، ويعتقد ذلك، يستحيل ويمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل. سبحان الله، هل يفعل ذلك أحد؟ وإن كان يقول: لا، أنا أقر بها، أبدا لا يمكن ذلك. قال: وهذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم، ما يعرف من بني آدم ومن عادة بني آدم أنه يكون مقر بشيء أو محب لشيء أو مؤمن بشيء ثم يرغم عليه إلا يفعله، لكن إذا كان رافضا له حتى يقتل ولا يفعله، فهذا دليل على ماذا؟ على كفره به، وأنه لا يقبله أبدا، وإلا كيف يفضل السيف عليه وهو في باطنه يحبه؟ هذا لا يمكن، ليس هذا من عادة بني آدم أولا. وثانيا قال كلمة عظيمة رحمه الله، قال: ولم يقع هذا قط في الإسلام، ما وقع في الإسلام أبدا أن يجيء بأحد ثم أفر على أن يترك الصلاة أبدا، ولا أصلي أبدا، وقطع رأس ولا يصلي، إلا من كان زنديقا في الباطن. أما يكون في باطنه مؤمنا ما يمكن أبدا، جاهلا يعلمه، والجاهل لا يعرض على السيف حتى يعلم. قال: ولا يعرف أن أحدا يعتقد وجوبها ويقال له إن لم تصلي وإلا قتلناك وهو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب، فهذا لم يقع قط في الإسلام. ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين، كما قال رحمه الله في كتاب الإيمان: لو جئنا برجل وقال أنا من أهل السنة، طيب ترضى عن أبي بكر وعمر؟ قال: لا أترضى عنهما أبدا، قلنا نقتلك، نضربك، نعذبك، ظللنا نجلد فيه أو نضرب أو نقتل، فأبى أن يترضى عنهما. هل يقال أو هل يصدق أحد أنه بباطنه فعلا من أهل السنة ويحب أبا بكر وعمر، أم نكتشف بهذا العمل أنه ممن رافضي قطعا؟ هذا لأن الرافضة من شدة حقدهم وعداوتهم للشيخين الكريمين رضي الله تعالى عنهما خصوصا ولعامة الصحابة الآخرين، فلا يمكن أن يفعل ذلك لشدة حقده، لا يفعل. لكن مؤمن حقيقة من أهل السنة على الحقيقة، ما الذي يمنعك؟ مجرد أن تذكر فترضى عنهما، أبيت لضربك قلت رضي الله عنهما، سبحان الله، أتحمل الضرب وأترك شيء أنا مقتنع به راضي به؟ ما يمكن. لكن لو كان كارها له، إذا لا يمكن. إذا جئنا بإنسان وقلنا له هذا طعام طيب نظيف كل هو في حالة من الجوع فأبى أن يأكل، فقلنا نضربك حتى تأكل، ما يحوجنا إلى الضرب، جيعان يأكل. لكن إذا امتنع حتى ضربناه، فهذا دليل على أنه يعتقد أن هذا إيش؟ سم، إذا فضل الضرب على أكله فدليل أنه يعتقد أنه سم أو أنه حرام لا يمكن أن يتركه أبدا، لا يمكن أن يتناوله أبدا ويتحمل الضرب من أجله. إذن يا إخوان، القاعدة التي يعرفها الناس جميعا أن من تحمل الأذى أو الضرب أو القتل في سبيل شيء معين فهو معتقد له، هذا واضح. لولا اعتقاده، لولا أن هذا الأمر عقيدة صار عقيدة عنده لما فضل الضرب أو القتل عليه. إذن هذا الرجل عقيدته أن يصلي أو عقيدته أن يترك الصلاة، يترك. وهذا الذي وقع، هذا وقع في الإسلام. الذي لم يقع هو الآخر، أما الذي وقع فهو أن يؤتى برجل ويقال صلي ويأبى، فنعلم أن هذا الرجل منافق زنديق ملحد، كما حدث لبعض من درسوا في بلاد الغرب أو اعتقدوا العقائد الباطلة الكفرية كالشيوعية أو الإلحاد أو غيره، وفعلا يصرون على أن لا يصلوا حتى يموت. إذن هذا نعرف أنه قد تغلغلت في نفسه هذه العقيدة الخبيثة حتى أصبح يرى أنه من الواجب عليه أن يموت ولا يرجع إلى الدين إلا هو دين الفطر. إذن هذا لابد أن يموت كافرا فيقتل كافرا، ولا يجوز أن نختلف في حكمه فنقول لعله يكون في الباطن مقرا بالوجوب فيكون مؤمنا. لاحظتم كيف؟ هذا من كمال فقهه رضي الله تعالى عنه، وقد أخذه من الصحابة، لأنه أخذ هذا من حال ومعاملة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع من تركوا شيئا من الدين. قال فإذا يقول أولا استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا، قال ودلت عليه النصوص الصحيحة فقوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، رواه مسلم. وقوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقد تقدم الكلام مفصلا في حكم تارك الصلاة وفي معنى الكفر هنا فلا نعيده، إنما المقصود هنا بيان حكم أو حال التائب وكيف يتوب. قال وقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فمن كان مصرا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبها. فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل هذا داع تام إلى فعلها. يعني رحمه الله يناقش القضية مناقشة نفسية، أي إنسان يقوم في قلبه المقتضي أو الدافع اللي نسميه الآن في علم النفس أو مصطلحاتنا الحديثة الدافع التام الدافع القوي لعمل معين، فهذا إذا اكتمل لدى الإنسان وجاء أيضا ما من يحبه عليه ولم يكن هناك مانع في فعله فلا بد أن يفعل، طبيعي أن يفعل ذلك. فقال يعني اعتقاد أن تاركها يستحق القتل وأن هذا من الدين، ومع اعتقاده بوجوبها هذا داع تام إلى فعلها، والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور، يعني يستدعي وجوبا أن يوجد المقدور مع القدرة يستطيع، فلما لم يفعل إذن؟ قال فإذا كان قادرا ولم يفعل قط علم أن الداعي في حقه يعني الدافع عنده غير موجود. أحسنت، غير موجود، لو وجد لصلنا أو لصام أو لزكى أو أي عمل الأعمال. قال والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل، الاعتقاد التام لعقاب التارك لأي فعل من الأفعال هو باعث على الفعل، لكن هذا قد يعارضه أحيانا أمور توجب تأخيرها وترك بعض واجباتها وتفويتها أحيانا. أيوة شفتوا كيف الفقه، يعني أسفت جدا في الحقيقة لما سمعت شريطا لأحد الدعاة وهو داعية وله إلمام بعلم الحديث ويعني يدير أحد المراكز الدعوية، وجدته يقرر أن تارك الصلاة ليس بكافر، ويقول الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، وتارك العمل ليس بكافر، يعني يؤصل هذه القضية غفر الله لنا ولا، وكأنه ينبه الناس إلى حقيقة غائبة عن أذهانه من العقائد. ومثله الذي كتب الكتاب الذي علقنا عليه عندما تحدثنا عن موضوع تارك الصلاة، فتح من العز الغفار في بيان أن تارك الصلاة ليس من أهل النار. يعني عجيب هؤلاء، وخاصة الأخ الداعي الذي قلت لكم، أنا تعجبت يعني كيف أنه نسي أو غفل عن النقل الصحيح عن إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك، وإطباق أئمة الإسلام وخاصة أهل الحديث على ذلك، وقول علمائنا المعاصرين حفظهم الله وفتواهم والحمد لله كلهم متفقون على أن تارك الصلاة عامدا مع قيام العلم والحجة، يعني بعد بلوغ العلم وقيام الحجة، أنه يكون كافرا. تعجبت في الحقيقة من هذا، وخاصة أنه ربطه بأن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني كأنه يقول من اعتقد غير ذلك وقد قال قريبا من هذا فإنه على غير عقيدة أهل السنة والجماعة، فعقيدة الخوارج هي التي هم الذين يكفرون بترك بعض الأعمال. عجيب هذا الكلام، انظروا كيف يقرر شيخ الإسلام، شيخ الإسلام رحمه الله، هذا الأصل وهذه العقيدة الواضحة الجلية، وقد قررها في مواضع أخرى ولا سيما في كتاب الإيمان بتوسع. فنقول لعل اللبس جاء من ماذا يا أخوان عند بعضهم؟ بعض الناس يصلي أحيانا ويفوت أحيانا ويؤخر، وهذا ما نسأل عنه كثيرا. تتصل بك امرأة وتقول زوجي أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي، فهل أفارقه؟ قرأت مثلا أو سمعت أن بعض العلماء قال إن الرجل إذا كان تاركا للصلاة فإن زوجته تحرم عليه والعقد باطل والأبناء كأنهم أبناء زنا وما أشبه ذلك، فتقول إذن أنا ماذا أفعل؟ وهكذا يقرؤون أيضا بعض الأدلة كما في حديث عبادة الذي سنذكره بعد قليل، فيقولون إذن الذي لا يحافظ على الصلاة لا يزال مسلم، وهكذا مثل هذه الشبهات، فيقع الإنسان في حيرة واضطراب، يقول كيف نقول إن الإجماع قد انعقد وثبت على كفره ومع ذلك يعني نسمع من يقول لا، أو مثل هؤلاء المساكين من النساء تقول إذن ماذا أفعل أنا؟ هل فعلا أتركه وفارقه؟ نقول من أين يأتي اللبس؟ فرق بين التارك المطلق وبين الذي لا يحافظ. يا إخوة لاحظتم كيف؟ التارك المطلق الذي لا يصلي أبدا هذا كافر، لا يحتاج أن ولا ينبغي ولا يجب أن نتنازع ولا أن نختلف فيه. لكن المتهاون فريضة يأخرها، واحد ينام عنها، واحد يفوتها، واحد ما دريت، واحد كذا، وهذا في حقيقته ليس بغريب، لأن لا غرابة أن نقول إنه كفر في الفجر، الصباح كان كافرا ما صلى الفجر، جاء الظهر فصلى فأسلم، هذه طبيعة أو هذه حالة ذكرها الله تبارك وتعالى، وكانت واقعة لكثير من الناس في عهد في زمن النبوة، وهم من؟ المنافقون يا إخوان درجة، منهم المنافق المحض الذي لم يدخل الإيمان قلبه أبدا، هذا منافق منتهى منه، ومنهم الذي نفاقه عن ضعف إيمان، فهو لم يصل، وإن كان يسمى المنافقين لكن لم يصل به الحال لأن يكفر، لكنه يصل أحيانا إلى أن يقترب من الخيط الرقيق الفاصل بين الإسلام والكفر. وبين هذا الضعيف الإيمان الذي لديه النفاق العملي وبين ذلك الكافر المنافق الأكبر نفاقا أكبر، بينهما رجل إذا تصورنا خيطا دقيقا ها هنا كالخيط الذي بين الليل والنهار مثلا هكذا في الأفق، هناك أناس يذهب مرة ويجي مرة قريب جدا على حافة الكفر، فمرة يدخل في دائرة الكفر ومرة يعود إلى دائرة الإيمان، هذا أيضا حال واقع عند كثير من الناس، فرجل يصلي أحيانا ويترك أحيانا، هو في هذا التأرجح بين الإيمان وبين الكفر. هذا الذي نقول له كن مسلما حقا وحافظ على صلاتك، وإلا قد تموت، قد يأتيك الأجل وأنت في الخط الآخر قد خرجت. فلذلك نسأل الله العفو والعافية، يموت كافرا، وليس هنالك خاتمة أسوأ من خاتمة الذي يموت على الكفر، ولا فيما وقد عرف الإيمان وهو يأتي إليه أحيانا ويعود إليه أحيانا. فلهذا نقول له تعالى ابتعد ما استطعت عن دائرة الكفر بأن تحافظ على الصلاة في أوقاتها جماعة. هذا الذي قد يشكل أو قد يسبب نوعا من الخطأ في فهمي أو في تصوري القضية. قال